اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا يا كريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واصلح لنا شأننا كله وبعد، ايها الاخوه المؤمنون، كل يوم نودع حبيبا او قريبا. من منكم لم يودع قريبا؟ ومن منا يكثر ذكر الموت؟ وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اكثروا من ذكر هذه اللذات. ذلك ان المسلم اذا لم يكثر من ذكر الموت قسى قلبه، وقسوه القلب ذنب كبير وغفلة عن الله عز وجل. يروى عن السيدة عائشة رضوان الله عليها أن رجلا شكا لها قسوة قلبه، فقالت: عليك بذكر الموت فإنه يلينك. قال: ذكرت. قالت: عليك بصحبة الصالحين. قال: صاحبت. قالت: عليك بكتاب الله عز وجل. قال: قرأت. قالت: والله إنما تحتاج إلى عصا. فالغفلة وقسوة القلب مرض وذنب. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالغفلة عن الموت ذنب. وما منا إلا مودع قريبا أو حبيبا. كل يوم نمر ونرى الجنازات أمامنا فنتعظ خمس دقائق، ثم بعد ذلك نعود إلى ما هب وتب. نسأل الله عز وجل لي ولكم العافية. والإنسان على شفا جرف إلى الموت قريب. وقد ذكرت لكم في أيام سابقة أنت في دار شتات. ذا فرقة إذا كنت اليوم مع صديقك ومع أهلك، الغد ما تحصل لا صديق، أنت تحت القبر أو هو تحت القبر. أنت في دار شتات، فتهيئ لشتاتك، واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك، وليكن فطرك عند الله في يوم مماتك. إذا أحسنت العمل لقيت الله عز وجل وقد هيأ لك ما تريد. يروي محمد بن عبد الله الجرجاني قال: مررت على مدينة بالسوس فرأيت قبرا مكتوبا عليه. مدينة السوس مر فشاهد قبرا، وبعض الناس يضعون عند رأس الميت حجر مرتفعا كذا يكتبون عليه التاريخ وأحيانا بعض العبر، ولا مانع أن يعلم القبر بحجر. أما نبني كذا لا، أو نجصص لا، لكن لو علم بالحجر حتى نعرف هذا قبر فلان أثناء الزيارة ما في حرج. فهذا مر في مدينة السوس وجد هذا القبر قد كتب عليه هذان البيتان من الشعر. يقول: وليس للميت في قبره فطر ولا أضحى ولا عشر. يعني تمر عيد الفطر فلا ينتفع به لأنه مات، ويمر عيد الأضحى فلا ينتفع به لأنه قد مات، ويمر تمر العشر من ذي الحجة فلا ينتفع به لأنه مات، لأن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، ألف كتاب، كتب مذكرات، استفاد من هذا يثاب عليه، وولد صالح يدعو له. إذا ترك ولدا قد رباه التربية الصحيحة وجعله مع الصالحين منتبع إليه بدل ما هو في الحي وفي الطريق مع زعرته، ينبغي أن ينتبه إلى ولده. فإذا خرج صالحا كتب ثواب هذا العمل بعد وفاته له، يعني يكون ابنه في ميزان يوم القيامة، أو ولد صالح يدعو له. نعم. وليس للميت في قبره فطر ولا أضحى ولا عشر. نعم. نهى عن الأهل في قربه، القبر قريب، فصاحب القبر القبر قريب بعيد، هو قريب جدا لكنه بعيد، لا تراه ولا يراه ولا تلتفي فيه ولا يلتفي فيه. القبر قريب لكنه بنفس الوقت صاحب ايش؟ بعيد. نهى عن الاهل على قربه رغم قربه لكنه بعيد، كذاك من مسكنه القبر، وكل من مسكنه القبر فهو قريب منا بعيد عنا، قريب بعيد. وحدث ابراهيم بن موسى قال راى فتح الموصل للناس قبل العيد يتهيئون باللباس، في صباح العيد يلبسون من الطيالس والاثواب الجميله، يعني يعيدون بها. فقال يوم عيد، قال يا ابراهيم ما رايك في ثوب يبلى؟ هذا الثوب يبلى ولا ما يبلى؟ ما رايك في ثوب يبلى يصل الكفن وجسد في القبر ياكله الدود؟ ايش رايك فيه غدا حين نلبس طيالس احمر واخضر دين؟ اذا ما فكرنا في الاخره واعددنا لها ليس لنا اجر في هذا اللباس. اذا فكرنا في الاخره وعملنا لها ولبسنا ثوبنا استجابه لشرع الله، اللهم انت كسوتني اسالك خيره وخير ما صنع له، فاجر على ذلك وارتاح. يا ابراهيم ما رايك بثوب جديد وجسد ياكله الدود بعد قريب؟ ثم قال هؤلاء ينفقون خزائنهم على بطونهم وظهورهم، بطونهم يعني الطعام والشراب، وعلى ظهورهم اي ينفقون اموالهم في غير طاعه فتكون كانها حمل على ظهورهم. اذا انفقت الدرهم في طاعه انت مهجور وحط امامك، واذا انفقته في معصيه كان كانك تحمل وزرا على كتفك الى يوم القيامه. ثم يقول وياتون الى ربهم وهم مفاليس، ما في شيء، مفلس هنا مليء بس هناك مفلس، لان هناك الفلوس ما تنفع. فعليك بالزاد قبل فوات الاوان، عليك بالزاد قبل فوات الاوان، فزادك في حياتك لا تطعه، زادك في الدنيا تستعد للاخره، العمل الصالح، الحج، الصلاه، صلاه الليل، العباده، الذكر، الدعاء، فزادك في حياتك لا تضيعه، كانك في اهلك قد اتيت، يعني ما تحس روحك انت قاعد بين اهلك، يجي ملك الموت من بيت اهلك يعني. يصرخ ويصيح ولا تصرخ، يقول لهم يقول لهم لا تصرخوا، والله ما انقصت له رزقا ولا قصرت له اجلا، ولكن ابقوا على انفسكم فلي فيكم رجعه بعد رجعه في الدور في الوعد في التسلسل، لا تبقوا على ربكم جايكم الدور، والله ما انقصت له رزقا ولا قصرت له اجلا، ولكن ابقوا على انفسكم فلي فيكم رجعه بعد رجعه. كل كم فتره حبه حتى ما يبدو لا حبه. نعم. وصرت وقد حملت الى طريقه، وصرت وقد حملت الى طريقه، قبل حملناك على اربع، تبدا بيمين الحامل بيسار الجنازه ثم الى الخلف ثم نعود للاذان، وهذه السنه تحمله كل ابن انثى وان طالت سلامته مهما عاش، يوما على ناله حدباء محمود لا يهدي يوم نحمله. سيدنا علي مرة راى رجل يعني شوي ما يقطع جنازه ابدا، وحامل بيده كوس ابريق مثل الجره الصغيره، كل ما طلع في الجنازه حامل هذا الكوس. قال ايش هذا؟ قالوا هذا كل ما مات ميت يصيح الرحيل الرحيل ويضع حصى صغيره من الكوس. يوم من الايام طلع الجنازه يقول علي ماني شايف الرجال، يقول هذا الرجال صاحب الكوس، هذا الذي نحمله، اين هذا صاحب الكوس؟ فقال سيدنا علي ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى اناخ ببابه الجمال، ما زال يلهج يصعد الرحيل الرحيل حتى اجى الجمل الجماد يحمله ما زال يصرخ بالرحيل وذكره حتى ايش؟ حتى اناخ ببابه الجمال يلا جدورك. اي نعم الله يعافيك. ما زال يصرخ بالرحيل وذكره حتى اناخ ببابه الجمال الرشيد مره طالع الى الحج والجن والوفاء فيشوف مهنود المجنون يسموه مجنون يسموه عقلاء المجانين يركب قصبة كبيرة كذا رجال كبير يضرب القصبة كأنها ايش حصان قال رشيد مين هذا؟ قال هذا يا أمير المؤمنين بهلول المجنون قال والله أنا من سنوات أسمع به أحب أشوفه جيبوه ذهب الجندي إلى بهلول قال يا بهلول أمير كن نريدك قال أنا ما أريدك أمير المؤمنين رشيد يملك أكثر من نصف الدنيا كيف ما تريده؟ قال ما يريده فدأتوا إليه ما ضربوا لا سحبوا لا أبدا خلص ما يريد ما يريد أتوا إلى رشيد قال يا أمير المؤمنين رفضك قال أنا أنتظر ذهب إليه فقال السلام عليك يا بهلول قال وعليك السلام يا أمير المؤمنين قال يا بهلول عظني موعظة صغيرة قال يا أمير المؤمنين والتفت إلى طرف الفيل القصور والأبنية الضخمة يا أمير المؤمنين هذه قصورهم ثم التفت إلى القصور وقال وهذه قصورهم يا أمير المؤمنين هذا القصور هنا شوف ما قرب لبعضه قريب بعيد فبكى الرشيد في قلوب كان طيبة لما تحدد من قلب يقع في القلب في قلوب تتصل بالله ولو كان ملكا لما تحدد يخاف قال زدني موعد الصغيرة الثانية قال يا أمير المؤمنين من آتاه الله من آتاه الله مالا وجمالا تبوا هذا خطاب للأغنياء والشباب من آتاه الله مالا وجمالا فعف في جماله عن الحرام فعف في جماله واستقام في ماله لقي الله عز وجل على براءة على قال يا بهلول هل نعطيك مالا تشتري به الدم قال يا امير المؤمنين هل عليك دين بدين قال يا امير المؤمنين ان الدين لا يقضى بدين انا اذا علي دين ما ابتدي الاخذ قال اضع لك راتبا قال يا امير المؤمنين ايعطيك الله وينساني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله احسن منا فينا نحن دائما مهمومين ايش لقى صراتي ومدى الشبكه تخلص والسياره ايش صرتها والله هذا القصر ما يضل ماشي خلاص الدنيا كلها يعني ما بسعه مسروق مسروق لما الانسان يعرف ربه يسر مره احدهم يصير في الطريق بايده مصحف الصحراء كذا ويقرا القران الكريم مسروق بروح مرة حين واحد قال اشوفك يعني مسؤول كثير تغضب قال ايش سوى؟ قال انا فكرت وانا اقرا كتاب الله عز وجل فقلت انا عبد من؟ وكتاب من اقرا؟ فشفت روحي انه انا اعلى منه الدنيا كلها، انا اقرا كتاب الله وانا عبد لله. فلما الانسان يكون عبد لملك يكون خالقه، فكيف انت عبد لله عز وجل؟ نعم. وصرت وقد حملت إلى ضريح وفي الأموات مثلك قد نسيت يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشر شهر نبكي عليك أول يوم وثاني يوم شهر شهرين ما حد يذكر بشيء نسيت انتهيت وفي الأموات مثلك قد نسيت قريب الدار القبر قريب الدار منفردا وحيدا قريب الدار منفردا وحيدا بكأس للمنايا قد سقيت سقيت بكأس ايش؟ بكأس الموت فكم حي تعاوره الليالي كم انسان حي جسم صحيح متين جاءه الموت فجأة فأخذ بليل او نهار كثير سيبليه الزمان كما بليت سيتحول الى ذوق لا يبقى منه الا عظم العجوز حبه مثل العدد منها الله عز وجل ينشئ النشأة الاخره فكم حي تعاوره الليالي سيبليه الزمان كما بليت فكم من سافل تبكيك شجوا. كثير من الأمهات اللي لها ولد توفي إذا رأت أي جنازة أو أي موت تصير تبكي تتذكر من؟ تتذكر السائل. فإن الأذى يبعد الأذى فدعني فهذا كله قبر مالك. لما إنسان يرى قبر والميت عزيز عليه يذكره هذا القبر بمن يحب بالميت لم يتوفي. نعم. وعليك باستغلال غناك قبل فقرك فالايام لها تقلبات فاغتنمها. فقد روى ميمون بن هارون قال رايت ام جعفر البرمكي في يوم اقترب عيد الاضحى مثل الايام فسالها النساء ما اعجب ما رايت ايش يعني في حياتك شفت شيء عجيب فبكت. قالت والله مثل هالايام من عام سبق من سنه يعني كان فوق راسي 400 وصيفه 400 خادمه وكل خادمه لا يشبه لباسها لباس اخر ولا يشبه حلها الذهب حلي في الوصيفه الاخرى وانا بعد سنه افكر من اين اتي بثمن لحم العين في سنه واحده. ولذلك الانسان لما يشوف معه فلينكف في طاعه الله في معصيه كما ترى تتحير كيف تؤمن ايش لحم العين وكان قبل سنه فوق راسه كم 400 وصيفه تحكيم واحد 400 خادمه. نعم. وتلك الايام نداولها بين الناس. إلى بحثنا نتابعه إن شاء الله تعالى. استعرضت معكم في الأسبوع المنصرم كيف أن الحج طريق لتكفير الذنوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم وحج حجة لعظائم الأمور. وذكرنا أن المقصود بالحج هو البيت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لذلك ورد أن آدم لما بنى البيت وهو أول من بناه وقد طافت الملائكة به قبل آلاف السنين قبل أن يبنيه آدم في مكان طافت الملائكة قال يا رب بعد أن بناه إن لكل عامل أجرا فما أجري على عملي. أنت كلفت يا رب بناء البيت إيش أجري عليه؟ فقال الرب عز وجل إن طفت به غفرت لك إن طفت به غفرت لك. قال يا رب زدني. قال جعلته قبلة لك وللصالحين من أبنائك. جعلته قبلة ونتجه نحن إلى البيت. قال زدني. قال أغفر لكل من استغفرني من الطائفين من أهل التوحيد. فقال آدم حسبي يا رب يكفي ذلك وهو المغفرة. ما مثلا لما ربنا عز وجل يتجاوز عن خطيئات هذه رحمه كبيره. وروي ان ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام راى حجرا قرب البيت مكتوبا عليه اربعه اسطر لا اله الا انا فاعبدني هذا السطر الاول. وفي الصفر الثاني إني أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسولي طوبى لمن آمن به واتبعه هذا الصفر الثاني. والصفر الثالث إني أنا الله لا إله إلا أنا من اعتصم بي نجا. وفي الصفر الرابع أنا الله لا إله إلا أنا الحرم لي والكعبة بيتي من دخل بيتي أمن عذابي. وهذا من رحمة الله عز وجل كذلك. فلا عجب إذا قصده الخائفون أو إذا ذهب إلى هنالك المذنبون حتى كما قلت لكم من قصص سابقة يغفر لهم حتى يغفر الله تبارك وتعالى لهم. وقد يلجأ إليه الناس ليتطهروا من كل رجس ومن كل دنس فإن البيت هناك هذه الروح يشدها فتصبح صفاء عجيبا. وروي أن الحسن ابن علي كان يطوف في البيت مرة، فلما وصل إلى المقام صلى ركعتين ثم وضع خده على المقام هكذا وأخذ يبكي يقول: إلهي عبيدك ببابك، يعني عبد صغير، عبيدك ببابك، خويدمك ببابك، مسكينك ببابك، والدروب تنهمر ويعين: إلهي عبيدك ببابك، خويدمك ببابك، مسكينك ببابك، فاغفر لي. فما زال يتكلم ذلك حتى رحمناه، ثم قام فمر على مساكين وقد وضعوا طعاما امامه فدعوه فسلم ونزل. قال: والله لو لم يكن صدقه لاكلت معه، لان اهل البيت لا تباح لهم الصدقات، اهل البيت الذين ينتسبون الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يباح لهم ان ياخذوا من الصدقه ولا من الزكاه ابدا. لذلك قال: والله لو لم تكن صدقه لايش؟ لاكلت معكم. وقصه النبي صلى الله عليه وسلم مع سلمان ذكرناها من سابق، لما سلمان اخبره النصارى انه علامه محمد صلى الله عليه وسلم ان ياكل الهديه وان لا ياكل الصدقه وله ايش؟ اشاره. يقول: فاتيته بتمر وقلت هذه صدقه. سلمان ما كان اسلم فلم ياكل منها واكل اصحابه، ثم جئته فقلت هذه هديه، فمد يده قلت: يا سلمان هي الاولى والثانيه. ثم مريت من خلفه حتى ارى الشامه فقال: يا سلمان وهذه الثالثه. فاكب عليه يقبله ويبكي ويقول: اشهد انك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم. وذكر الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الاصول عن عباس بن مرداس أن قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة. كل الحج نتكلم فيه مغفرة، سواء في البيت أو في العرفة أو في المشعر الحرام مزدلفة، كل الدعوات هناك تقبل بإذن الله تعالى. وأكثر الدعاء فأجابه الله عز وجل: إني قد فعلت غفرت لكم إلا ظلم بعضكم لبعض. يعني لما تظلم انت ابوك في مال او في مشكله فالله تبارك وتعالى لا يغفرها حتى ترضي اباك، حق العبد يعني الله تعالى، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاما ذنوبهم التي بيني وبينهم فقد غفرتها. قال: يا رب، النبي عليه الصلاه والسلام، انك قادر ان تثيب المظلوم، ترضي المظلوم يا رب انت حتى يعفو عن الحكيم. يعني يا رب انت قادر ترضي المظلوم بشيء من الجنه من الكذا حتى يعفو. فالرسول يطالب حتى بايش؟ بان يتجاوز الله عن حق العبد وان يرضي الله العبد المظلوم. نعم. فلم يجبه في عشيه عرفه، الله تبارك وتعالى لم يجب النبي الى ذلك. فلما كان غداه مزدلفه الصبح، مبيت في مزدلفه ويدفعون بعدها، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه واجتهد في الدعاء له، فاجابه الله عز وجل: اني قد غفرت لكم، يعني اتولى ارضاء المظلوم حتى يدخل الاثنان معا مدافع. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابه: يا رسول الله، ما لك تتبسم في ساعه ما رايناك تبسمت بها من قبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمت من عدو الله ابليس لما راى كرم الله ومغفره الله ورحمه الله اهوى بيده على راسه يقول بالويل والثبور، ويأخذ التراب ويضعه على راسه فتبسم صلى الله تعالى عليه وسلم. وذكر صاحب الروض الفارق ان عبد الله بن مشرك، انسان لما يسوي عندهم ذنب أو يشعر أنه مكسر بحق الله، كان كما قلت لكم يسرع إلى حجة يعني لعل الله يتوب عليه. أدعى الله المسلم في الكبار رجال الدولة العباسية كان وزيرا لهارون الرشيد ولا يستغني عنه. نعم. فجلس بين يديه مرة، قعد قدام الخليفة، قال يا أمير المؤمنين لو استجار بك رجل، استعان بك رجال له عبد قرض، قال أبقى العبد إذا قرض، رجال عنده عبد العبد قرض، واستغاث بك الرجل حتى ترد له عبده، أتستجيب لنا؟ قال أستجيب. قال يا أمير المؤمنين فإني عبد هارب من سيدي أريد أن أعود إليه، يعني مسلم. فقال هارون إن هذا الرجل تخلص من بين أيدينا ونحن غلب، يعني عرف ذكره روح، يعني اسمح لي أنا رجل هارب من سيدي بدي أرجع من سيدي، يعني مسلم بدي أتوب هذا بعد. فبكى الرشيد بكاء طويلا ثم قال هذا رجل عرف كيف يتخلص من بين أيدينا. عرف ذكره روح يا سيدي أردت الرجوع إليه. فقال فبكى الرشيد ومن حضره وقال هذا رجل قد نجا من بيننا ونحن ننظر إليه، ثم تركه وقال افعل ما شئت. فخرج محرما بالحج من ساعته وهو يقول لبيك لبيك لبيك، يعني أستجيب لك. لما نادى يعني ابراهيم في الايش وانتم في الحج وانتم بالناس تاتوك رجالا وعلى كل فلبيك، يعني استجبنا لك هذا النداء لبيك لبيك. في الطريق ماشي تعبان، فلقيه سفيان الثوري احد علماء هذه الامه في الطريق، عليه تراب وقد رقد. نعم. فايقظه قال السلام عليك يا عبد الله. قال وعليك السلام يا سفيان. قال ايش العوض الذي اخذته بدل ترك النعمة عند الرشيد؟ كنت عند الرشيد ونعم ورفاء واموال ودنيا، واشوفك العين في التراب في الشمس وتعبان، فايش البديل؟ ايش العوض اللي اخذته لما تركت الرشيد والحياة؟ ايش العوض؟ ايش البديل؟ فماذا قال له؟ قال له يا سفيان لقد عوضني رب الرضا بما انا فيه، الرضا بما انا فيه. احيانا قد تكون انت عند انسان له مركز ويسوي امور قلبك ما يوافق عليها، تعيش انت في صراع، لما تشوفه يسوي شيء قلبك ما يشرح له، قد يسوي شيء حرام وما تقدر تغير، هو سيدك هو امير المؤمنين هو الملك، فهنا يعيش الانسان دائما في ايش؟ مضطرب قلبه ملك. ولذلك قال عوضني عما انا فيه الرضا بما انا فيه الان، انا مسؤول الان ما في علي مسؤول. نعم. فلما بلغ شيوخ الحرم قدومه اهل مكه، كبار اهل مكه لما عرفوا ان عبد الله وزير الرشيد جاي الحج قاموا استقبلوه وين؟ خارج المكه، كلهم يبغي يستضيفوا ينزلوا عنده. نعم. قاموا لاستقباله ورأوا جهده تعبان تعب، فقالوا له كيف رأيت جهدك وصبرك على قطع الطريق؟ كيف تحملت المشقة الكبيرة؟ قال كيف يأتي العبد المجرم، كيف يأتي العبد المجرم إلى سيده؟ فأنا أتيت إلى ربي ذليلا كأنني عبد مجرم، والله لو طلب مني أن أسعى على رأسي لأتيت، لو طلب مني أن أجي من راسي يركض، نعم أسعى إليك على جفوني تدان الحي أو بعد الطريق. هذا اتجاه المؤمن، نعم أسعى إليك على جفوني تدان الحي أو بعد الطريق، والله لو استطعت لجئت أسعى على رأسي. ثم أخذ بالبكاء، فقيل له قالوا لزعماء مكة ما هذا البكاء رحمك الله؟ قال شفيع أقدمه أمام ربي لعله يتوب عليه، أشفع إليه بهذا البكاء، أشفع إليه بهذا البكاء. العين إذا ما دمعت معناتها القلب لا زال في شيء من القسوة، ولا يعني تلين إلا بقيام الليل وذكر الله عز وجل وكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقع نظره على البيت بكى وقال: أو قلت رضيت بما ألقاه في السخط والرضا، ولو كان سما فهو من أجلكم شهد. أي لو كان سم أمامي لوجدته شهدا أي عسلا، لأن الله عز وجل أمر بهذا. رضيت بما ألقاه في السخط والرضا ولو كان سما فهو من أجلكم شهد، وحقكم ما سرني من سواكم ذنوب، ولا من غيركم سامني بعد، وما سمحت بالصبر عنكم حشاشتي، ولا بخلت بالدمع أجفاني الرمد، وإني لأهوى الشوق حتى كأنما على كبدي من حرق نيرانكم وقت. قصيدة جميلة. وأستنشق الأرواح من نحو أرضكم، وأسأل عنكم من يروح ومن يلدو، إلى أن قال: فحنوا وجودوا وارحموا وتعرفوا وكونوا كما شئتم فما منكم مخلد. اللي تريده يا ربنا جاهز. جاء إيش؟ كعبد دليلا إلى الله عز وجل، دائما خاشعا يطلب الرحمة ويطلب المغفرة. وحبي أن رجلا صالحا قصد الحج، ذو الشوق كيف يعمل حتى عند الصغار، وكان له ابن صغير، قال: يا أبي وين تسير؟ قال: يا ولد الحج إلى بيت الله. فهو قال الصغير: بيت الله. ومن عاد لما والده يرجع إلى بيته يزوره يشوف رب البيت، قال: إذا أنا أسير معك البيت أشوف رب البيت. قال: يا بني لا تفضح. فبكى الولد، وكان ما عنده يظهر إلا هو متعلق فيه، فأخذه. فلما وصلوا إلى الحرم وأشرقت عليهم الكعبة دهش الولد، زحام منظر كذا غيبة، فمرض. أخذوا أبوه المساء وحطوا حده ورقى الاثنين معه. فيرى الأب في منامه أن الولد كأنما أخذ ورفع، فأخذ يصرخ: ولدي ولدي ولدي ولدي، أين هو أين هو؟ فسمع في منامه صوتا يقول: إنك قصدت البيت فوصلته، وقصد الغلام رب البيت فوصل إليه، إنه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فقام وإذا بولدي. أنت اشتقت للبيت، هو لم يشتاق لرب البيت، أنا بدي أشوف رب البيت صغير. فقال: أنت اشتقت إلى البيت فوصلته، وهو اشتاق إلى رب البيت فوصل إليه، إنه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله تبارك وتعالى لي والإخوة أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائك. اللهم اجمعنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في جنات الخلد، واسقنا من الرحيق المختوم يا أكرم الأكرمين، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رجل محتار بين أخ من أب وأم، شقيق يعني، أخ شقيقي. وأما الأخ الذي من الأب توفي عني أبي وأنا صغير وربيت عنده، له أخ من أبوه رباه وأحسن تربيته حتى كبر. وأمه وأخوه يقول الشقيق: قالوا لي أعداء ما أنت مهتم فيه، والحين يظهر يريدون منه أن يقاطع أخاه في أبيه الذي رباه وأحسن إليه. لازم تقاطعه إذا كان كما يقول، هذا ما يستوي، لأنه لا يباح للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، الأخ اللي من غيرش يعني غير الأم أو الأخ العادي المسلم، لا فكيف بقطيعة الرحم؟ نحن ما ينبغي أن نقاطعهم أو نقاطعه، وعلينا أن لا نستجيب إليهم، لكن بقى بلطف نحاول أن نصلح ذات البين، وأن يعني نذكر أمنا وأخانا الشقيق بالمعروف، ونحاول أن نجمع بينهما على خير، خاصة في مثل هذه الأيام المباركات وقد أقبلنا على عين. وأسأل الله تعالى أن يفرق، أن يجمع بينهم، وأن يفرق الشيطان الذي هو يفرق، وأسأل الله تعالى أن يجمعهم على خير إن شاء الله تعالى. اكتب الجواب الذي إن شاء الله على ورقة ما في حاجة لمن في سؤال يا أخوان على الحج كذا يحاول الله عز وجل يسهله. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. درس الآتي إن شاء الله نتابع. لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبي. فقال عمر يا رسول الله والذي نفسي بيده إنك لأحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال الآن يا عمر، الآن يعني الآن اكتمل إيمانك، الآن اكتمل. إيش معنى كبرد بعيد؟ معناته الحب لما يجي شيء من رسول الله قال كذا ونفسك تحسك بكذا، أنت إذا قدمت نفسك على قول رسول الله فقد ألهتها. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هي المحبة. قال الآن، فعمر تكلم بالشيء الطبيعي أنه والله نفس إنسان غالي عليه. فلما بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن مقامك ليس هذا المقام، وإنما أنت ينبغي أن تكون أرفع من ذلك، وأن يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك، فقال والله والذي نفس أكبر لأنت أحب إلي الآن من نفسي التي بين جنبي. قال الآن الآن المرتبة الكبار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من حوضه الشريف، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.